اتفضل. إن الأصل عند العربي استعماله إيش؟ ها؟ الضمير المتصل. المتصل. المتصل. ولا يستعملون الضمير المنفصل إلا ها؟ في حالة الضرورة أو في حالات سيذكرها المصنف. جميل. إذا القاعدة قبل أن نقول إلا، لا يستعملون الضمير المنفصل إلا إذا لم يمكن استعمال الضمير المتصل. واضح أم لا؟ ها؟ نعم. يعني مثلا قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى، ها، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فواضح هكذا أننا من المواضع التي يجب فيها استعمال الضمير المنفصل، ها، أولا في حالة الابتداء، ثانيا بعد كلمة إلا. صحيح أم لا؟ ها؟ نعم. وطبعا هناك بعض المواضع الأخرى ذكرت منها شيء ذكرناه من قبله. على أي حال فنقول القاعدة أنه لا يستعملون المنفصل إلا إذا عجزوا عن استعمال المتصل. لكن هناك حالتان، ركز معي يا شيخ محمد، ركز معي يا شيخ كريم، هناك حالتان يستعمل فيهما الضمير المتصل، آسف، يستعمل فيهما الضمير المنفصل رغم إمكان استعمال الضمير المتصل. مرة أخرى، هناك حالتان يستعمل فيهما، ها، أجيبه، يستعمل فيهما منفصل، ضمير المنفصل، الضمير المنفصل رغم إمكان، ها، استعمال الضمير المتصل، رغم إمكان استعمال الضمير المتصل. جميل جدا. هاتان الحالتان يمكن أن نقسمهما إلى نوعين كبيرين. النوع الأول نوع نسميه نوع اختيار. ما معنى نوع اختيار؟ يعني أنت بالخيار إن شئت استعملت المتصل وإن شئت استعملت المنفصل. نوع اختيار كما قلنا إن كلمة الاختيار في النحو ككلمة الإيش في الفقه، ها؟ المباح. ككلمة المباح، ممتاز. النوع الأول من حالات الاختيار قال، ها، اقرأ يا شيخ عمر، اقرأ البيت الذي بعده، ها. وصل أو افصل ها أسنيه وما أشبهه في كل. خلاص خلاص خلاص خلاص، لحظة. وصل أو افصل ها أسنيه وما أشبهه. وصل أو افصل، وصل أو افصل ها أسنيه، ها أسنيه. فيجوز أن أقول سلميه، ويجوز أن أقول يا شيخ كريم إيش، ها، سلمي إياه. الله أكبر. ثم قال وما أشبهه، ها، ليقطع الباب على كل ظاهري، ها، على كل ظاهري قد غلا في ظاهريته، حتى قال إن ابن مالك بذلك يقصد الفعل سلميه ولا يقصد غيره من الأفعال، إذ القياس عندنا باطل كله، ها، فأراد أن يقطع عليهم الباب فقال وما أشبهه. وما الذي يشبهه يا شيخ عمر، ها؟ سنيه، يقصد بذلك المفعول به المتعد، الفعل المتعدي للمفعولين، ليس أصلهما المبتدا والخبر. جميل جدا. ها، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، بمعنى أنني عندما أقول أعطيت محمدا، ها، أعطيت محمدا قلما، أعطيت محمدا قلما، أعطيت محمدا قلما، فهنا أعطى هذا هو الفعل، أعطيت تو تو تو تو تو تو هذا الفاعل، محمدا دن دن المفعول الأول، قلما من المفعول الثاني. هل يمكن أن أكون من المفعول الأول والمفعول الثاني جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر؟ هل يمكن ذلك؟ ها، ممكن يا شيخ محمد؟ لا نستطيع يا شيخ. ها، خلاص. إذن هذه تسمى مفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى لا يمكن أن نكون منهما جملة تتكون من مبتدأ وخبر. واضح من هذا أم غير واضح يا مشايخ؟ ها؟ واضح. ها، واضح أو غير واضح؟ واضح. واضح. فهنا وصل أو افصل ها أسنيه، ها أسنيه، فيجوز أن نقول سلميه، ويجوز أن نقول سلمي إياه، وهذا أيضا في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ف فيجوز أن نقول الدرهم أعطيتكه والدرهم أعطيتك إياه. الدرهم أعطيتكه والدرهم أعطيتك إياه. كل شيء بالمثال يتضح. جميل ما شاء الله. تكلم يا رجل، لابد من الكتابة. الدرهم أعطيتكه، الدرهم أعطيتكه والدرهم أعطيتك إياه. الدرهم أعطيتك هو هو ك هو ك هو ك هو ك المفعول الأول، هو المفعول الثاني، لأن ك يعود إلى الشخص والهاء هو تعود إلى إلى إلى إلى إلى الشيء الذي أعطيه. فكأني أقول الدرهم أعطيتك إياه أو الدرهم أعطيتك إياه. الثوب ألبستك هو، الثوب ألبستك هو أو الثوب ألبستك إياه. التمر أطعمتك هو أو التمر أطعمتك إياه. واضح يا مشايخ؟ هكذا ها؟ نعم. اتضح المقال بالمثال أو ما زاده المثال إلا تعقيدا؟ ها؟ اتضح الشيخ. فقال الشيخ هنا، قال الشيخ هنا وصل أو افصل هاء سنيه وما أشبهه. فهمنا المسألة يا مشايخ؟ ها؟ شيخ عمر ها؟ نعم شيخ. نعم. أين ذهب صوتك؟ ها؟ فهمت المسألة جيدا؟ فهمت يا شيخ. نعم. ثم قال في كنته. عندما بدأ الكلام بقوله في كنته هذه جملة جديدة، فخلاص ما قد سبق قد انتهى. في كنته ها؟ حتى الشيخ هنا وضع فاصلة. جملة جديدة، جملة جديدة. قال في كنته الخلفون تما، في كنته، كنته ها، ما معنى في كنته ها؟ خبر، خبر كان وفاته. ممتاز. إذا كان الضمير المتصل في محل ها نصب، نصب خبر كان أو أخواتها. فمثلا عندما أقول لك ها أنت مثلا يا شيخ كريم تقول لي كان عليك أن تكون، كان عليك أن تكون وفيا، أن تكون صديقا معي في وقت محنتي ووقت شدتي ها. فأقول لك كيف تقول هذا الكلام يا رجل، ألم أكو كذلك؟ الصديق كنته، يعني أنا كنت لك الصديق والرفيق كنته، والمخلص كنته، والوفي كنته. ها رجل متواضع شيئا ما فيمدح نفسه كثيرا ها، واضح ها؟ نعم. فهنا قال كنته هو هو هو ها. ويجوز أن يقول يا شيخ كريم ها كنت هو ها يا رجل، هذا في محل ايش يا مولانا الشيخ ها؟ كنت اياه. جميل جدا ها، محل نصب خلاص. هو الرجل قال لك ها وذو انتصاب في انفصاب جوعي لا اياي والتفريع ليس مشكلا. فاذا اردت ان تستعمل ضميرا منفصلا في محل نصب فاعمد الى ايا تجد بغيتك ان شاء الله. واضح سيدي ها؟ الخلف انتمى بمعنى من النماء. عندما أقول تفضل يا شيخ كريم. انتمى من النماء يعني نما وكبو. لا، الخلف انتمى بمعنى أنني عندما أقول وهذا قول المالكية وهذا قول الحنفية وهذا قول الشافعية وهذا قول كذا كذا ها. فالآن عندما أقول هناك خلاف في هذه المسألة، هنا الخلف انتمى بمعنى أن كل قول قد انتمى إلى قائله. واضح يا شيخ أم لا؟ واضح. فكما أقول أنا أنتمي إلى مصر وأنت تنتمي إلى السنغال وهذا ينتمي إلى أثيوبيا وهذا ينتمي إلى العراق، كل ينتمي إلى مكان معين. فكذلك هذه الأقوال هي أقوال لها صاحب معروف صاحبها. ألم تسمعوا في كتب الفقه أحيانا أو حتى في كتب العقائد أو كذا يقول وقيل كذا كذا كذا كذا، من الذي قال هذا؟ يقول ولا يعرف قائله. ها هنا الخلف لم ينتمي، قول يعني ذكر هكذا دون انتماء، دون ما انتماء ها، قول مجهول العين لا يعرف عينه ولا يعرف أصله ولا فصله. ها أما في مسألتنا هذه فيريد ابن مالك رحمه الله أن يبين أن هذه المسألة الخلاف فيها معتبر، والخلاف فيها الخلاف فيها يعني شرعي وليس لقيطا لا يعرف نسبه. ها خلاف قد يعني قد جاء من بطريقة شرعية عن طريق أهل العلم الثقات، فالقول الأول قد عرف قائلوه والقول الثاني قد عرف قائلوه. أفهمتم معنى كلامي يا مشايخ؟ ها؟ نعم شيخ. هذا شيخ حضرتك ذكرتها المرة واضح يا شيخ محمد. يعني كل ما أقوله قد ذكرته المرة السابقة يعني، فما الجديد فيها؟ نعم واضح يا علماء؟ عفوا شيخ. نعم شيخ. طيب في اذا قال الحاله الاولى التي يجوز ان نستعمل الضمير المتصل، اسف ان نستعمل الضمير المنفصل رغم انه يمكن استعمال الضمير المتصل، هي ها اسميه وما اشبهه، اعطيتكه، البستكه، الى غير ذلك. ثم قال رحمه الله في كنته الخلف انتمى، في كل في كنته، وهذا المقصود بذلك أن يكون الضمير المتصل في محل نصب خبر كان أو أخواتها. ثم قال كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه، يعني أن كلمة خلتنيه، ها كلمة خلتنيه تعامل معاملة إيش؟ ها تعامل معاملة كنت. خلتنيه يا شيخ كريم، هل المقصود بها الكلمة في ذاتها دون أن نقيس عليها كلمة أخرى، أو تقول بالقياس؟ ها؟ نقول بالقياس شيخ. طيب تقول بالقياس وتسكت، أو تقول بالقياس وتبين؟ ها؟ ما فائدة القياس إن قلت في المسألة قياس ثم انصرفت؟ صحيح؟ نقيس عليها حسبتنيه وما شبهها، ولا ولكن جميل، أنت جئت بالفرعي، ولكن القياس يجب عليك أن تأتي أولا بالإيش يا مولانا شيخ عمر يا شيخ الأصول؟ ها بالأصل. الأصل خلتنيه، هو جاء بفرع حسبتنيه، لكن هكذا أنت تفتي. آه جميل، هناك فرق بين أن تفتي العوام وبين أن تشرح لطالب العلم. فإذا أردت أن تفتي العوام فقل له مثلا نقيس الحشيش على الخمر، خلاص. لكن في النهاية إذا أردت أن تبين لطالب العلم وجه القياس فقل له العلة في تحريم الخمر الإسكار، فمن ثم يحرم كل شراب مسكر. ها فأنت بذلك بينت له العلة التي يستطيع أن يستخدمها. فأنت عندما قلت حسبتنيه أنت لم تبين لي علة، فأنت عاملتنا معاملة العوام. ها فهل تستطيع أن تعاملنا معاملة طلاب العلم الذين يستطيعون أن يستنبطوا؟ ها لا يحضرني الله. ها مولانا الشيخ عمر. مع الفعل المتعدي للمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الله أكبر، جميل. ها حسبت كما قلت أنت يا مولانا الشيخ كريم، أنت قلت الإجابة صحيحة، ولكنك فقط لم تبين لنا العلة. فهمت الإشكال في جوابك؟ ها نعم. هنا عندما قلت يا شيخ محمد حسبت الامتحان سهلا، ها حسبت الامتحان سهلا، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ أما يا شيخ الامتحان مفعول وسهلا تصف الامتحان. طيب هذا الذي تصفه هذا الذي تقول إنه يصف الامتحان هو يسمى مفعولا ثانيا. ها ففي النهاية الخبر فيه شيء من الوصف كذلك. فأنت عندما تقول محمد مجتهد دون دون، فمجتهد هنا خبر، ومع ذلك فهي تصف محمدا، لا بأس بذلك يعني. فالامتحان سهلا هنا مفعولان، ويمكن أن نكون من المفعولين جملة اسمية أصلها جملة اسمية تتكون من المبتدأ والخبر، فأقول الامتحان سهل هكذا. فهذا النوع من الأفعال وهو الذي يتعدى إلى مفعولين يمكن أن يكون مبتدأ وخبرا في جملة، يجوز أن أقول مثلا سهلا حسبته، أو سهلا حسبت إيش يا شيخ كريم؟ ها إياه جميل جدا، سهلا حسبته، أو سهلا حسبت إياه. نعم. فإذن يا مشايخ قلنا إنه لا يجوز استعمال الضمير المنفصل إلا في حالة إيش؟ ها؟ عدم إمكان استعمال الضمير المتصل. نعم، وقلنا إلا في حالتين اثنتين، إلا في حالتين اثنتين، الأولى ها حالة الاختيار. حالة الاختيار، وذكرنا حالة الاختيار وقلنا إنها أولا القسم الأول في تاء سنيه، وقلنا المقصود بسنيه المقصود بسنيه هنا نعم الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ثم قلنا هاء سلميه، هذا في جزء وحده، الجزء الثاني فيه كنته وخلتنيه، وشرحنا المقصود بذلك. نعم فواضح؟ طيب قال بعد ذلك الشيخ ابن مالك رحمه الله واتصالا اختاروا غير يختار الانفصال. يعني الشيخ ابن مالك اختار الايش ها؟ استخدام المتصل. والجمهور اختاروا ايش ها؟ استخدام المنفصل. نعم، شيخ ابن مالك قوله موافق للقاعدة والقياس، والجمهور قوله موافق لغالب الشواهد العربية. واضح ام لا؟ نعم. سهل هكذا؟ نعم شيخ. جميل جدا. نعم، في غير هذا، في غير ذلك من الحالات لا يجوز استعمال الضمير المنفصل إذا أمكن استعمال الضمير المتصل إلا في حالة الضرورة الشرعية. مفهوم هكذا أم لا؟ ها؟ إذا شرحنا حالات الضرورة، حالات الاختيار التي يجوز فيها استعمال الضمير المنفصل رغم أنه يمكن استعمال الضمير المتصل، ثم نقول بعد ذلك فإذا لم فإذا وجدت استعمال الضمير المنفصل رغم إمكان استعمال الضمير المتصل فاعلم أن الحالة حالة اختيار، كما قال الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار، قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم. هنا استعمال للضمير المنفصل رغم أنه كان يمكن أن يقول إيش يا شيخ كريم؟ ها هي الأموات، قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم، كان يمكن أن يقول إيش؟ ها إياه قد ضمنتهم. نعم قد ضمنتهم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم. جميل جدا. فالأمر فقط الذي أريد أن أنبه إليه أنه يجب أن يكون الأمر أمر الإنترنت كأمر الحضور بالضبط، يعني لا أريد بعد ذلك أن يحدث كما حدث اليوم من أن هذا تأخر وهذا ما كان يعرف الحساب، هذا كله طبيعي جدا في المرة الأولى جدا، يعني ليس هناك أي إشكال في أن يكون الدرس الأول تجريبيا، لكن بعد ذلك إن شاء الله عندما يسير الدرس في مجراه الطبيعي فلا نريد أن تحدث مثل هذه الأمور. وأيضا أرجو أن يكون اتصال الإنترنت قويا، يعني أظن على الأقل يكون مثلا 1 جيجا على الأقل. يا شيخ عندي سؤال قبل انتهاء الدرس. يا أخي خذ سؤالين. لا سؤال فقط. معذرة فيما قلنا في الحالتين التي خبر كنت كان أخواتها والفعل المتعدي لمفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، ذكرنا أن فيها خلافة. فريق قال باستخدام الضمير المتصل وفريق قال باستخدام الضمير المنفصل، هل كل فريق يرى عدم جواز استخدام عكس ما قال أم أن هذا أم أنهم يقولون هذا من باب الأولى؟ تقصد أن هذا الخلاف خلاف تنوع وكذا أم خلاف تضاد؟ ها؟ لا، هل هو خلاف تضاد أم هو خلاف في باب الأولى، يعني أن الأولى استخدام المتصل ولكن يجوز استخدام المنفصل؟ الخلاف في المختار وليس في الجواز. واضح أم لا؟ في المختار. نعم. يعني مثلا الفريق الأول يختار استخدام الضمير المتصل. بالضبط. عند هذا الفريق هل يجوز استخدام المنفصل؟ نعم نعم بالضبط نعم. في قوله الخلف تم، يعني الخلف في الأولوية. واضح؟ نعم. نعم. نعم شيء. قالوا سؤال جيد، جزاك الله خيرا انك ذكرته. هو ويؤخذ هذا من قول الشيخ لانه قال واتصالا اختار غير يختار الانفصال، ونحن قلنا ان كلمه اختار بمعنى الاباحه، واضح ام لا؟ ها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسعدت بكم وكل عام انتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم على الاستفاده من هذا الشهر العظيم شهر رمضان، وان يكون خيرا علينا وان يكون بابا يقربنا الى الله سبحانه وتبارك وتعالى. واوصي نفسي واياكم بالاكثار من الاستغفار قبل دخول الشهر، وبالاكثار من يعني التبرع بحول وقوة، كأن يقول المرء لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبي الله ونعم الوكيل أو كذا، لأن الانتكاسات في رمضان في غالب الأمر تكون بسبب الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالاستغفار بنية التوبة، ليس الاستغفار الذي صخفر صخفر صخفر صخفر صخفر وهو ربما يعني يشرب خمرا ويستغفر في نفس الوقت، لا، الاستغفار مع التوبة ومما يزيل الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني من أسباب الفشل في رمضان أن الإنسان يعتمد على قوته، كان يقول في رمضان وضعت جدولا خطيرا رائعا وكذا وكذا، لا، لا، بل يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، فأنت لا تقول له نعم سآتي أو حي على الصلاة، أنت تقول الله أكبر، المؤذن يقول الله أكبر فأنت تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، عندما يقول حي على الصلاة لا تقول حي على الصلاة، أو لا تقول له طيب لبيك سآتي الآن، لا، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول له يا أيها المؤذن عفوا لن أستطيع أن آتي إلى الصلاة إلا إذا أقدرني الله سبحانه وتعالى على الإتيان إلى الصلاة. فهذا في مجرد ذهاب إلى المسجد مرة واحدة، فكيف بشهر كامل يحتاج منك إلى صيام وقيام وقرآن وذكر وعبادة ونحو ذلك؟ واضح يا مشايخ؟ ها؟ تسمعونني؟ واضح، نعم شيخ. نسمعك. الأمر أيضا الآخر الذي أريد أن ألفت إليه، طبعا تعلمنا في من الإخوة والمشايخ وكذا أن الإسلام دين شامل، وأنه عبادة ودعوة وحركة ومصحف وسيف وعقيدة وزهد وعمل وإنتاج، كل هذا جميل جدا، لكن في النهاية هناك أعمال تفضل على الأعمال الأخرى في أوقات، فرمضان يفضل على غيره أو أعظم العبادات في رمضان عبادات معينة ذكرت يعني في النصوص ونحو ذلك كالصيام وهذا فرض، وأما عن النوافل فهو القيام وقراءة القرآن والدعاء والصدقة والعمرة، فهذه العبادات التي قد جاء فيها يعني فضل خاص في رمضان. فأما القيام فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما العمرة فقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حج، وفي رواية تعدل حجة معي، وأما الصدقة فقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فنأخذ من قوله فيدارسه القرآن أمر قراءة القرآن، وأنه يستحب في رمضان أكثر، وهذا يؤخذ من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيعني وصف الله تعالى رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، فهذه هي العبادات التي تختص برمضان. فمن ثم إذا كنا مشغولين بالدعوة وبطلب العلم أو بالنحو بمتابعة أخبار المسلمين ونحو ذلك فهذا كله جيد، لكن في النهاية هذا الذي قلته هو أولى ما يفعل في هذا الشهر العظيم. واضح يا مشايخ؟ لأن هذا يحدث خللا عند بعض الناس، يعني كان بعض الإخوة يقولوا لي رمضان ليس شهرنا وإنما هو شهر الناس، يعني بما يقصد من ذلك أن الداعية يجب ألا يهتم بنفسه وعباداته الخاصة وكذا، فلا، وإنما يهتم بالدعوة لأن هذا شهر إقبال الناس على ربهم، فهو يحتاج إلى أن يوصلهم إلى الله تعالى. هذا كلام فيه خلل ظاهر، هذا الكلام مبني على افتراض أن يكون هناك داعية بلا زاد في نفسه او بلا يعني واضح يا مشايخ، لا هذا الكلام خطأ. بل رمضان هو شهر نفسك، فإن فاض من نفسك فيض فليكن للناس، لكن الأصل أنه شهر نفسك، هذا الذي أنت مسؤول عنه، وإلا فما الفائدة من دعاة لم يحسنوا تربية أنفسهم؟ ماذا تظن من هؤلاء إلا يعني الفشل، وإلا هذا إن لم يعني يمتد الأمر بهم إلى نيات سيئة وأطماع شخصية ونحو ذلك. فهذا الفهم الأعوج لا يمكن أن يكون فهما صحيحا للإسلام، والدليل على ذلك أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان اجتهادا شديدا، وهو أعظم الدعاة على الإطلاق. فمن ثم كل كلام غير ذلك هو بدعة، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة لكم فقط إلى إلى إلى إلى معرفة صنوف الأعمال في هذا الشهر، وإلى إعطاء كل شيء وقت، لأن هذا شهر واحد في السنة، فأنت عندما تزيد فيه من هذه الأعمال وتقدمه على الأعمال الأخرى لا بأس، في النهاية هذا شهر، ثم بعد انتهاء هذا الشهر سيعود كل شيء إلى ميزانه الطبيعي. واضح يا مشايخ؟ ها؟ فيعني هذه تذكرة لنفسي ولكم، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا الشهر العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكركم بالالتزام بالموعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.